إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإذا كان سبب الطعن في الراوي الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه يسمى الموضوع. والموضوع في اللغة اسم مفعول من وضع الشيء أي حطه، سمي بذلك لانحطاط رتبته. وأما في الاصطلاح فالموضوع هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام الذي اختلقه وافتراه واحد من الناس ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا تعريفه لغة واصطلاحا، هو اسم مفعول لدى من ضبطه من وضع الشيء بمعنى أسقطه، وقيل ألصقه أو تركه، أو وضع الكلام واختلقه، وفي اصطلاحهم هو الذي نسب إلى الرسول مطلقا بئس الكذب. وأما هذا القسم فقد اعترض على ابن الصلاح إذ ذكره في أنواع الحديث، يعني إذا كان كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلماذا نقول هو من أنواع علوم الحديث وليس بحديث أصلا؟ فاعترض على ابن الصلاح إذ ذكره في أنواع الحديث بأنه ليس حديثا. قال الشيخ زكريا الأنصاري إنه أورده في أنواع الحديث مع أنه ليس بحديث، نظرا إلى زعم واضعه، فإن واضعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك اعترض على ابن الصلاح إذ ذكر الموضوع في أنواع الحديث، اعترض عليه بأنه ليس بحديث، فما توجيه قوله وفعله؟ يعني كيف توجه ما فعل ابن الصلاح؟ فتقول ما قاله الشيخ زكريا الأنصاري إنه أورده في أنواع الحديث مع أنه ليس بحديث نظرا إلى زعم واضعه، ولتعرف طرقه التي يتوصل بها إلى معرفته لينفى عنه القبول وليثبت له الرد. هو شر الأنواع، شر الضعيف الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع، فهو شر الأنواع وأقبحها. فبعض العلماء يعتبره قسما مستقلا ليس نوعا من أنواع الأحاديث الضعيفة، هو كذلك، ولكن نظرا لما قصده واضعه فإنه يدرج على هذا النحو. وأما روايته فكيف كان لم يجيزوا ذكره لمن علم ما لم يبين أمره، لا يجوز مطلقا أن يذكر إلا مع بيان أمره. فكيف كان لم يجيزوا ذكره لمن علم، يعني لمن علم أنه موضوع مكذوب، فلا يجوز بحال أن يذكره ذاكر وهو يعلم إلا إذا بين أمره. فكيف كان لم يجيزوا ذكره لمن علم ما لم يبين أمره؟ وأجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مع بيان وضعه، لحديث مسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، وفي رواية يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية فهو أحد الكاذبين. فهذا حكمه، وفيه تفصيل. إذا كان يجهل أنه موضوع لا إثم عليه، وإنما قصر في البحث عن حاله، وهذا متهجم على ما لا ينبغي للمسلم أن يتهجم عليه، فأقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسوق كلاما ليس من كلام النبي. إن كان جاهلا فلا إثم عليه، ولكنه يلحقه الإثم من قبل التقصير في البحث والتفتيش، ولأنه يتهجم على ما لا ينبغي للمسلم أن يتهجم عليه. وإذا كان يعلم أنه موضوع فإن قصد عند روايته مع علمه بأنه موضوع بيان حاله فهو مثاب على هذا الصنيف. إذا قصد روايته وهو عالم بأنه موضوع لكي يبين حاله، فأقول وقد ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا كذب عليه صلى الله عليه وسلم ومثاب على هذا. وأما إذا كان يعلم أنه موضوع ورواه من غير بيان حاله مع علمه فهو آثم أشد الإثم. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين على روايات في يرى والكاذبين، فتحصل من كل من اللفظتين روايتان. فهذا لا يجوز، فلا يجوز بحال أن تتهجم وأن تسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. هذا رسول الله، فكلامه تشريع، فإذا قال الإنسان قال رسول الله وهو لا يعلم هذا كبير، حتى إنهم قالوا إن من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل إنما الأعمال بالنيات يلحن، لأن النبي لم يكن يلحن، فهو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم. فإذا روى الرجل الحديث ملحونا فقد كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن يلحن. فهذا الذي جئت به جئت به من أي من كيسك، أقل هذا؟ ولا يخفاك أن اللحن أحيانا يغير المعنى بما يجعله كفرا، كما دخل الرجل يصلي فاستفتح ببراءة إلى أن قال أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال أعرابي أو قد برئ الله من رسوله فأنا بريء ممن برئ منه الله، فأخذ بيده إلى أمير المؤمنين فقال ويحك ما تقول؟ قال يا أمير المؤمنين سمعت قارئك يقول فتبرأت ممن برئ منه الله. قال وكيف قال القارئ؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ومن رسوله. فقال ليس كذلك يا أعرابي، أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين أيضا. فقال أو كذلك؟ فقد يغير اللحن المعنى بما يتضمن كفرا. يقول الرجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويخلط ويكفر وهو لا يدري، نسأل الله العافية. فتحرى في الرواية واضبط، فإن لم تكن ضابطا فلا عليك، اكتب ما تريد واقرأ أحرج. حتى إذا ما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك، والخبر الموضوع هو شر الأنواع، والخبر الموضوع يحرم لمن يظن أو يعلم أنه وهن بسند أو لأي معنى إلا إذا بينه فأغنى، وكيف كان لم يجيزوا ذكره لمن علم ما لم يبين أمره. طرق الوضع في الحديث كثيرة، إما أن ينشئ الكلام من عنده ثم يضع له إسنادا ويرويه، وإما أن يأخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم ويضع له إسنادا، وربما غلط غالط فوقع في شبه الوضع من غير عمد كما مر. فإذا هنالك طرق يسلكها الوضاعون في صياغة الحديث الموضوع، والواضعون بعضهم قد صنعا من عند نفسه وبعض وضعا كلام بعض الحكماء في المسند، ومنه نوع وضعه لم يقصد نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت. ثابت ابن موسى الزاهد كما مر لما دخل فسمع شريكا يقول الإسناد ثم قال كلاما يعنيه هو به، فظنه متن الإسناد الذي ذكر فركبه عليه، فهذا شبه الوضع كما قال ابن الصلاح. وأما الأحرى كما قال ابن حبان أن يكون في المدرج. وبعض أهل الرأي قد ينسبوا إلى النبي ما بالقياس يجلبوا، إذا ترى كتبهم تشتمل ما لا يرى بسند يتصل. فتجد بعض الفقهاء يقول إنه إذا كان القياس الجلي يدل على أمر فحينئذ يصح لنا أن نقول قال رسول الله، فتجد الكتب مشحونة كما سيأتي ذكر ذلك في كلام الشيخ شاكر وغيره بكلام عجيب من كلام الفقهاء، ولا يتورعون أن يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتون بالقواعد الفقهية والأقيسة ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ترى كتبهم تشتمل ما لا يرى بسند يتصل. كيف نعرف الحديث الموضوع؟ بثلاث طرق: إقرار الواضع بالوضع، أو ما يتنزل منزلة الإقرار بالوضع كالتاريخ، أو بقرائن حال الراوي وحال المروي. فيعرف الوضع بأمور، منها إقرار الواضع بالوضع كإقرار أبي عصمة نوح بن أبي مريم بأنه وضع حديث فضائل سور القرآن سورة سورة عن ابن عباس، قال أنا وضعته لأرغب الناس في تلاوة القرآن، وضع حديثا طويلا كذب فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ليرغب الناس في قراءة القرآن سورة سورة، من قرأ سورة كذا فله كذا وكذا، وكله كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عجيب الأمر أنك تجد هذا الحديث مقطعا على حسب السور في تفسير الشوكاني وفي تفسير الزمخشري وفي غيرهما من التفاسير، وقد أساءوا صنعا إذ جعلوا ذلك كذلك وهو مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو ما يتنزل منزلة إقراره، يعني يحدث عن شيء كما سيأتي فيسأل عن مولده فيذكر حينئذ تاريخا تكون وفاة ذلك الشيخ قبل مولده هو، ولا يعرف ذلك الحديث إلا عند ذلك الشيخ. قل حدثنا فلان، دخلت مثلا الكوفة فسمعت من فلان كذا، وهذا الحديث عند فلان هذا خاصة، فيقال له متى ولدت؟ فيقول سنة كذا. متى دخلت البصرة أو الكوفة؟ يقول سنة كذا. فيكون قد دخلها بعد موت هذا المحدث بزمان، فكيف سمع منه؟ خيالات وأوهام. وقد يكون المحدث الذي يحدثه عنه قد مات قبل أن يولد هو، لا بأس، كان عنده أربعة أحاديث فصارت أربعين، فقيل من أين؟ قال بركة. يعرف بقرينة في الراوي، مثل أن يكون الراوي رافضيا والحديث في فضائل آل البيت، فهذه قرينة على كذب الراوي، وقرينة في المروي ككون الحديث ركيك اللفظ، أكل الهريسة يشد الظهر، أو مخالفا للحس أو لصريح القرآن كما سيأتي أسأل الله العافية. فإذا هذه الأشياء يعرف بها الحديث الموضوع، وغيرها كثير تجدها مفصلة بعون الله وحوله في الوضع في الحديث، منها اعتراف واضع كميسرة، فضائل القرآن أعني صوره، به يرد كل ما رواه بموجب الإقرار إذ أبداه، كذا إذا تاريخه يكذب مثل الجويباري بئس المذنب، كذا إذا صرح من يمتنع كذبهم بوضعه وأجمعوا، كذا إذا قرينة الراوي ترى كما لمهدي غياث افترى، كذاك في المروي حيث خالف لمقتضى عقل وحس عرفا، كذا المشاهدة أو لعادة أو حجة الكتاب أي قطعية، كذاك إجماع لقطع نسبا أو سنة تواترت فاجتنبا، كذاك عن أمر جسيم يعتني بنقله جم غفير معتني، أو يلزم المكلفين علمه فانفرد الواحد نتهمه، وركة المعنى كإفراط أتى في الوعد باليسير فاحذر يا فتى، كذا الوعيد لصغيرة كما أكثر ذلك القصاص اللؤما، أو حافظ منتقد ما عرفه، أو قال لا أصل له فنعرفه. كذا إذا من رافضي وردا في فضل أهل البيت نعم المقتدى، أو ذم من حاربهم أو وردا يعطى ثواب الأنبياء فرددا. فهنالك قرائن في الراوي، منها ما يتعلق بالتاريخ أو بخصومة حول المذهب، كما تجد الحنفية مثلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون بعد كذا من السنين رجل في أمتي يقال له محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس، وسيكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. إذا قال الحنفي هذا فاصفى على قفاه، وإذا قال غيره أيضا فهذا كذب على رسول الله. كذلك إذا نص الأئمة أئمة الجرح على كذب الراوي، أئمة الجرح ليس كل من قال، فإن القوم قد اتهموا النبي بالكذب، قالوا ساحر كذاب صلى الله عليه وسلم، وهو أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم، وملابسات تحيط بظرف الرواية، وكذلك واقعة الرواية تدل على التزلف، كما في حديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر قال أو جناح، لأنه دخل على المهدي وهو غياث، دخل على المهدي كما سيأتي إن شاء الله وهو يطير الحمام، فقال حدثني، فقال بإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ثم زاد أو جناح ليدخل الحمام، فصرخ فلما مضى قال أشهد على قفاه أنه قفا كذاب، لأن من دواعي الوضع التقرب إلى الله، من دواعي الكذب على رسول الله عند بعض الناس التقرب إلى الله تبارك وتعالى بوضع أحاديث ترغب في الخيرات، وبوضع أحاديث تخوف من فعل المنكرات، والذي فعل أنكر المنكرات أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الوضاعون قوم ينتسبون إلى الزهد والصلاة، هم شر الوضاعين، لأن الناس قبلت موضوعهم ثقة به. ومن هؤلاء ميسرة بن عبد ربه، فقد روى ابن حبان في الضعفاء عن ابن مهدي قال قلت لميسرة بن عبد ربه من أين جئت بهذه الأحاديث، من قرأ كذا فله كذا، قال وضعتها أرغب الناس فيتقربون إلى الله بزعمهم. الانتصار للمذهب لا سيما لمذاهب الفرق السياسية بعد ظهور الفتنة وظهور الفرق السياسية كالخوارج والشيعة، فقد وضعت كل فرقة من الأحاديث ما يؤيد مذهبها كحديث علي خير البشر من شك فيه كفر، فاللهم صل وسلم على خير البشر محمد عبدك ورسولك. وكذلك من دواعي الوضع الطعن في الإسلام، هؤلاء قوم من الزنادقة لم يستطيعوا أن يكيدوا للإسلام جهارة، فعمدوا إلى هذا الطريق القبيح، فوضعوا جملة من الأحاديث بقصد تشويه الإسلام والطعن فيه. فهؤلاء بين الجهابذة من المحدثين أمرهم، ولم يرد شيء من ذلك على الجهابذة المحدثين رحمة الله عليهم. من هؤلاء محمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة، روى عن حميد عن أنس مرفوعة أن خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، فقال إلا أن يشاء الله. التزلف إلى الحكام، أي التقرب من بعض ضعفاء الإيمان إلى بعض الحكام بوضع أحاديث تناسب عليه الحكام من الانحراف، كقصة غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي مع المهدي إذا دخل عليه ويلعب بالحمام، فساق بسنده على التو إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فزاد كلمة أو جناح لأجل المهدي، فأمر المهدي بذبح الحمام وقال أنا حملته على ذلك. والحديث بدون هذه الزيادة صحيح، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، هذا صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة. ومعناه لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة. والسبق بالفتح ما يجعل من المال رهنا على المسابقة، وبالسكون مصدر، السبق مصدر، والسبق ما يجعل من المال رهنا على المسابقة. فلما دخل عليه قال هذا الكلام. كذا غياث لحديث لا سبق، زاد جناحا بئس ما له اختلق، وصله المهدي ببدرة فما أحسن في هذا، ولكن عندما ترك لهوه بذبحه الحمام خفف ما كان عليه من ملام. لأنه كان ينبغي أن يعاقبه، ولكنه وصله ببدرة فيها درائن كثيرة كما سيأتي. وهنالك قرائن في المروي، كان يخالف المروي نص القرآن، وكذلك أن يخالف نص السنة المتواترة أو الصحيح بلا ترجيح ولا جمع، وأن يناقض العقل الصريح أو الحس أو المشاهدة. وكذلك لركاكة اللفظ، كأن يشبه كلام الأطباء. وكذلك إذا كانت فيه مجازفات في الوعد أو في الوعيد، أو إذا ما أخبر عن أمر عظيم لا ينقله إلا واحد مع توفر الدواعي على نقله من الكافة. وكذلك اشتماله على سخافات لا يقبلها العقل، عندما تسمع مثلا إن سفينة نوح في الطوفان طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين، والمقام مقام من؟ إبراهيم كان قبل نوح، ثم إنها صلت، السفينة صلت، صلت عند المقام ركعتين، طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين. وكذلك الباذنجان لما أكل له، وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله ولو أن إنسانا أكل الباذنجان دهره ليغتني ما ازداد إلا فقرة، أو ليتعلم ما ازداد إلا جهلا. سخافات لا يقبلها العقل، أو يخالف الثابت من التاريخ، أو يخالف مقصدا من مقاصد الشريعة، أو تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه، أو يصرح جمع كثير بكذب المروي، أو أن يروي المبتدع ما يؤيد بدعته. فهذه كلها من تلك القرائن التي تكون في المروي، وعليها أمثلة ذكرتها بفضل الله جمعا في الوضع في الحديث. وهذا المبحث من المباحث التي على طالب العلم أن يحدقها، لأن كثيرا من الناس يتكلمون الآن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلاما لا يقبل، يردون الثابت، بل يردون الصحيحين، بل لا يقبلون إلا القرآن بزعمهم، إلى غير ذلك من ترهاتهم. وهؤلاء لا يمكن أن يرد عليهم إلا بمعرفة دقة المحدثين رحمة الله عليهم، ومعرفة منهجهم في ضبط السنة، وكيف أنهم ميزوا الدخيل فنفوه عن الأصيل، وكيف أنهم وضعوا هذه القواعد، فتلك القرائن التي تكون في الراوي أو في المروي إلى غير ذلك مما يعرفون به أن الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض الخصاص يتكسبون بالتحدث إلى الناس، فيريدون بعض القصص المسلية والعجيبة حتى يستمع عليهم الناس ويعطوهم، كأبي سعيد المدائني. وذلك قصة مشهورة سيأتي الكلام عنها وعن إسنادها إن شاء الله، لأن بعضهم قطعنا فيها وقال لم تصح. الحق أنها لا يطعن فيها هكذا كما سيأتي إن شاء الله، وذلك أن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى دخل مسجدا وجد قاصا يقص، فقال حدثنا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وساق حديثا عجيبا من قال كذا خلق الله كذا وكان كذا. فنظر أحمد إلى يحيى وقال حدثته؟ قال لا. حدثته وأنت؟ قال لا. فلما فرغ من القص قعد ليتلقى الأعطيات. يعطونه مثل الرجل الشاعر الذي يحمل الربابة ويزور في الشوارع يعطيه الناس. هذا كان يقص في المسجد. فلما انخف عنه الزحام اشار اليه ان تعال، فظن انهما سيعطيه شيئا فجاء. فقال عمن حدث؟ قال عن احمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال انا يحيى بن معين وهذا احمد بن حنبل، والله ما حدثناك هذا ولا حدثناك شيء. فنظر اليهما فقال ما زال يبلغني عنك يا ابن معين انك احمق، فما تحققت من هذا إلا الآن. أليس في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتما؟ أنا أحدث عن 70 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قصد الشهرة بإيراد الأحاديث الغريبة التي لا توجد عند أحد من شيوخ الحديث، فيطلبون سند الحديث ليستغرب فيرغب في سماعه منه، كابن أبي دحية وحماد النصيبي. الكرامية عملهم الله بعدله لهم مذهب في وضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم يجيزون وضع الأحاديث في باب الترغيب والترهيب فقط. استدلوا على ذلك بما روي في بعض طرق حديث من كذب علي متعمدا من زيادة جملة ليضل الناس، ولكن هذه الزيادة لم تثبت عند حفاظ الحديث، فقالوا من كذب علي متعمدا ليضل الناس، ونحن لا نكذب عليه متعمدين إلا لهداية الناس، فلسنا معنيين بهذا الوعيد. قال بعضهم نحن نكذب له لا عليه. هذا استدلال في غاية السخف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج شرعه إلى كذابين ليروجوه، بل يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، إلا إذا صحفوه وحرفوه فقالوا يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له، فما صنع بعض أهل التصحيح عدوله فقال عدو له، يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له، وإنما هي يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وهذا الزعم الذي زعمه الكرامية خلاف إجماع المسلمين. الشيخ أبو محمد الجويني جزم بتكفير واضع الحديث، واعترض ولده وكذلك الإمام النووي رحمه الله على التكفير، يعني من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر، هذا قاله أبو محمد الجويني، فجزم بتكفير واضع الحديث. بعض المفسرين يذكر في تفسيره بعض الأحاديث الموضوع، أخطأ بعض المفسرين في ذكرهم أحاديث موضوعة في تفاسيرهم من غير بيان الواقع، كالحديث الذي روي عن أبي بن كعب في فضائل القرآن سورة سورة ذكره الثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي والشوكاني، فذكروا هذا الحديث الموضوع من غير أن ينصوا وأن يدلوا على وضعه. كتب كما سيأتي الحافظ ابن الجوزي كتابا في الموضوعات، ولكنه تجاوز فيه الصواب في بعض المواضع فأدرج فيه بعض الأحاديث في الصحيح على أنها موضوع كما سيأتي، وانتقده العلماء فيما ذكر مما ليس بموضوع وتعقبوا. هنالك اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، اختصار لكتاب ابن الجوزي وتعقيب عليه، وزيادات فيه لم يذكرها ابن الجوزي، تنزيه الشريعات المرفوعة للأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني، وهو كتاب نقص فيه الكتابين السابقين، وهو حافل مهذب ومفرد. والواضعون للحديث أضربوا، أضرهم قوم لزهد نسبوا، قد وضعوها حسبة فقبلت، منهم ركونا لهم ونقلت، فقيض الله لها نقادها، فبينوا بنقدهم فسادها، نحو أبي عصمة إذ رأى الورى،

فجاء متوهما لنوال فقال له يحيى من حدثك بهذا الحديث؟ فقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققت هذا إلا الساعة، كأن ليس فيها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما، وقد كتبت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فوضع أحمد كمه على وجهه وقال دعه يقوم، فقام كالمستهزئ بهما. ذكر الذهبي هذه الحكاية في السير، وقال عقبها هذه الحكاية اشتهرت على ألسنة الجماعة وهي باطلة، أظن البلدي وضعها ويعرف بالمعصوب. رواها عنه أيضا أبو حاتم ابن حبان فارتفعت عنه الجهال. روى القصة الحاكم في المدخل إلى الإكليل، وعنه نقلها الذهبي في السير، وقال هذه حكاية عجيبة وراويها البكري، وفي الموضع الآخر البلدي لا أعرفه فأخاف أن يكون وضعها. وقال في الميزان لا أدري من ذا، وزاد الحافظ في اللسان وهذا الرجل من شيوخ أبي حاتم بن حبان، أخرج هذه القصة في مقدمة الضعفاء عنه. ابن حبان معروف بالتحري في شيوخه، فلعل على أن الوضع عليها بين. أكثر هؤلاء القصاص جهال، تشبهوا بأهل العلم واندسوا بينهم فأفسدوا كثيرا من عقول العامة، فنسأل الله العافية والسلام.